بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الاعتكاف لا زال سنة باقية وأنه لم ينسخ بعد، حيث اعتكف أزواجه من بعده. وساق المصنف أيضا هذا الحديث لبيان تفصيل الحديث السابق المجمل، وهو أن الاعتكاف يبدأ من غروب ليلة 21. قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف يدخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يعني من رمضان، قالت: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أكثر من سنة. وفي السنة التي مات فيها لما ضرب أزواجه أخبية في المسجد أزال خباءهن وأزال هو خباءه عليه الصلاة والسلام، ثم قضى ذلك الاعتكاف في شهر شوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل أمرا لم يتركه، ففي السنة التي مات فيها اعتكف في شوال. قال: ثم اعتكف أزواجه من بعده، دل على بقاء استحباب الاعتكاف حتى بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان واعتكف في شوال رجع الصحابة إلى أصل السنة، وهو أن الاعتكاف في رمضان تحريا لليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال في السنة الأخيرة تعزيرا كالتعزير لزوجاته لما رأى منهن الغيرة، كل واحدة ضربت خباء أزال جميع الأخبية عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف هو في شوال. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. شرع المصنف رحمه الله هنا في بيان أحكام الاعتكاف، وشرع في الحكم الأول له، وهو ما هو زمن الاعتكاف، متى يبدأ. يجوز للمسلم أن يعتكف في رمضان وأن يعتكف في غير رمضان على القول الصحيح. فلو أن يعتكف مثلا في شهر محرم يوم، يعتكف يوما أو يومين، ويجوز له أن يعتكف في شعبان وشوال وهكذا. وأفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الوسطى من رمضان. وفي صحيح البخاري ومسلم لما اعتكفهما قال: ثم أريت أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، قال: فمن أحب أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر. وسبب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، لما في الحديث السابق البخاري ومسلم حديث أبي سعيد، لأنه قال: أريت ليلة القدر. والعشر الأواخر تبدأ من غروب شمس ليلة 21، لأن ليلة 21 تبدأ من هنا العشر الأواخر، يعني إذا غربت شمس يوم 20 من رمضان يبدأ دخول العشر. ولهذا وافقت ليلة القدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، قال: إني أريد أن أسجد في صبيحتها على ماء وطين، فلما صلى الفجر سجد على ماء وطين. فليلة القدر وافقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، قال: وقد أريت ليلة القدر ثم أنسيتها. في لفظ آخر: فتلاحى إليه رجلان فأنسيها عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن النزاع يرفع الخير عن الأمة. وقولها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. ظاهر هذا الحديث أن الاعتكاف يبدأ من فجر يوم 21، ولكن يفسره الحديث الذي بعده كان وسلم يعتكف العشر الأواخر، العشر الأواخر تبدأ من غروب الشمس. فمفهوم هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف مكث في المسجد من ليلة 21، يجلس في المسجد مع أصحابه ويصلي بهم، فإذا صلى الفجر يدخل في مكان اعتكافه في المسجد في الخباء الذي له خيمة منصوبة له، يجلس فيها معتكفا فيها. وفي هذا جمع بين الحديثين، وهو الموافق لما وافقه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من 21. فدل هذا الحديث على أن زمن الاعتكاف في العشر الأواخر يبدأ من غروب ليلة 21، ويدل هذا الحديث على فضيلة الاعتكاف لفعله عليه الصلاة والسلام، والذي صرف هذه العبادة عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: فمن أحب أن يعتكف، دل على أنه للاستحباب وليس للوجوب. ويجوز المرأة إذا أمنت الفتنة وأذن زوجها وخلت من العذر لئلا تلوث المسجد أن تعتكف في المسجد، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا أخبية، فلما توفي النبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف زواجه من بعد كما سيأتي. قال: صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يدل على جواز جعل في المسجد غرفا أو أخبية أو خياما أو قماشا يستر وهكذا، ولا ينقص هذا من مكانة المسجد ومن تعظيم المساجد. ولا يجوز الاعتكاف، دل هذا الحديث على أن لا يجوز الاعتكاف في غير المسجد، لأنه سلم اعتكف في المسجد، وهذا بالإجماع. والخلاف هل يجوز الاعتكاف في مسجد غير جامع أو يشترط أن يكون في مسجد جامع إلا يخرج. والله عز وجل يقول: وأنتم عاكفون في المساجد. فلو دخل الشخص في بيته وقال أريد أن أعتكف، نقول لا يصح، مكان الاعتكاف هو المسجد. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وعنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل، إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا اللفظ سواء بسواء البخاري ومسلم سواء، فهذا وهم المصنف رحمه الله، فلفظ البخاري نفس لفظ مسلم وهو الذي ساقه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم خروج المعتكف من معتكفه. قالت رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها كانت ملاصقة للمسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج شعره وهو في المسجد لعائشة فترجله، يعني تنظفه وتمشطه له عليه الصلاة والسلام. وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة، يعني لا يدخل البيت إلا لحاجة، والمقصود بحاجة ما فسر في الرواية الأخرى إلا لحاجة الإنسان من بول أو غائط، فلا يدخل البيت إلا إذا احتاج لذلك إذا كان معتكفا. أما فدل على أن المعتكف لا يخرج من بيته إلا لحاجة. وهذا الحديث دل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أهمية الاعتكاف والحفاظ عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من معتكفه، وهذا الأصل في الاعتكاف. الله يقول: وأنتم عاكفون في المساجد. المسألة الثانية يدل على حسن معشر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، حيث أذن لعائشة بترجيل شعره عليه الصلاة والسلام، ويدل هذا الحديث أيضا على وفرة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن ذلك دائما، فكان يحلقه في الحج ويحلقه في العمرة. ولا نقول أن تطويل الشعر سنة، وإنما نقوله من العادات، لكنه عبادة في النسك في الحج. ويدل هذا الحديث على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد، فلم يكن يرجل شعره في المسجد خشية أن يقع فيه أذى أو قذر نحو ذلك. ويدل هذا الحديث أيضا أن المرء لا يخرج من اعتكافه إلا إذا احتاج لذلك من حاجة، من قضاء حاجة أو أكل أو اغتسال أو تنظف أو تغيير ملابس ونحو ذلك، فله ذلك. والأصل أن الإنسان يلزم المسجد لا يخرج منه، حتى ولو لم يذكر الله عز وجل، المهم يحبس نفسه في المسجد، وإن صاحب ذلك ذكر وقراءة القرآن ودعاء، فهذا هو مقصد الاعتكاف وهو تقرب إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك قالت قال المصنف وعنها قالت السنة على المعتكف إلى آخره. ساق المصنف هذا الأثر لبيان أحكام في الاعتكاف. قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، لأن هذا ليس محتاجا إليه، ولا يشهد جنازة كذلك لا يتبعها، حتى ولو صلي عليها في المسجد لا يخرج ويتبع الجنازة لأنه مشتغل بعبادة فلا يقطعها بأمر آخر. قالت ولا يمس امرأة، لا يمس امرأة يعني مقدمات الوطء، ولا يباشرها يعني لا يطأ المرأة، فإن فعل ذلك يبطل الاعتكاف لقول عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالت وكان لا يخرج إلا فيما وكان لا يخرج إلا في إلا لحاجة فيما لا بد له منه، يعني يحتاج لذلك اغتسال مثلا أو تغيير ملابس وهكذا. ثم قالت ولا اعتكاف، هذا كلام مدرج ليس من قول عائشة وإنما من قول الزهري كما قال الدارقطني ذلك، ولا اعتكاف إلا بصوم. وهذه المسألة هل يشترط في الاعتكاف الصوم أم لا يشترط؟ من اشترطه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، ومن لم يشترطه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال. وأتاه رجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، ولم يذكر له أن يجعل اعتكافه في مقرونا بصوم، فيصح الاعتكاف ولو بغير صوم، سواء بغير صوم فريضة أو نافلة. فلو أن شخصا أراد أن يعتكف غدا في مسجد نقول يصح الاعتكاف، ومن اشترط المسجد ومن اشترط الصوم لا دليل عليه. قال ولا اعتكاف إلا في مسجد، لأن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد، والصحيح أنه يجوز الاعتكاف ولو في مسجد غير جامع، والمقصود أنتم عاكفون في المساجد أي التي يصلى فيها الصلوات، لأن الاعتكاف في غير المساجد يصادم نصوص وجوب صلاة الجماعة مع المسلمين. فالاعتكاف سنة، فلو أن شخصا اعتكف في بيته ولم يخرج للصلاة نقول فعل سنة، لكنه وقع في أمر محرم وهو عدم خروجه إلى جماعة المسلمين للصلاة. أما صلاة الجمعة فيجب عليه أن يخرج من مسجده المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة. قال رواه أبو داود وإسناده لا بأس به، وبعض أهل العلم يضعف صدره صدر الحديث إلى ولا اعتكاف، وما هذه الزيادة ولا اعتكاف فهي مدرجة، ذلك قال رواه النساء بإسناد لا بأس به، إلا أن الراجح وقف آخره يعني من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد. فمقصود النكاح إذن فمقصود الاعتكاف إذن هو اللبث في المسجد وعدم الخروج منه إلا لحاجة. وأما ما يذكره بعض أهل العلم من الاشتراط فيقول عند الاعتكاف مثلا أنا أعتكف لكن بشرط، يعني أشرط على نفسي أن أخرج الجنازة أن أعود مريضا، نقول هذا الاشتراط ما عليه دليل، وإن كان بعض أهل العلم يذكره لكن لا دليل عليه، إنما الاشتراط شرع في الحج. مسلم قال قل إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما في الاعتكاف فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط شيئا أو أذن لغيره بالاشتراط. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول كما قل مدة الاعتكاف وما هو أكثره؟ أقل مدة ولو ساعة واحدة ما يشترط ليلة على الصحيح، وأكثر ما هو مشروع فيه يعني أكثر ما جاءت به السنة 10 أيام، المسلم اعتكف 10 أواخر. يقول هل يجوز المرأة أن تعتكف في بيتها؟ لا، الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد. يقول لو نعتكف في بيتي لمدة ساعة بحيث أنه حيث أنها لا توافق وقت صلاة فتكون، فهل يجوز ذلك؟ لا، مكان الاعتكاف المساجد. يقول لم يخرج صلى الله عليه وسلم تشيع صفية، أي ما في بس لحاجة. ثم أخبرناكم أن هذه امرأة أتت فخشي عليها لوحدها تعود لدارها فخرج، مثل لو شخص خرج يريد أن يشتري طعاما من محل ما في بس، يحتاج تغيير ملابس شراء ملابس ما في بس، يغتسل ما في بس. يقول كيف نجمع بين الحديث الآخر لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؟ يأتي أن هذا الحديث اعتكاف في المساجد الثلاث شاذ، وهي المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم.